طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: باب أهل الزكاة. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الأصناف الثمانية. هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة، ولا يجزئ أن تدفع إلى غير هذه الأصناف الثمانية باتفاق العلماء. لا تبنى بها المساجد، ولا توقف بها المصاحف، ولا تصلح بها الطرق، ولا تعمر بها المستشفيات، وإنما لهذه الأصناف الثمانية فقط. وليس في الآية، خلافا لمن ذهب إليه من أهل العلم، ليس في الآية أنه يجب أن تستوعب هذه الأصناف الثمانية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وعلى ذلك فلو دفعت إلى صنف واحد من هذه الأصناف الثماني أجزأت. فلو أن رجلا أخذ زكاته كلها فدفعها إلى فقير أو إلى غارم أجزأت، وهذا هو قول الجمهور، وأنه لا يجب أن تستوعب. قال: ثمانية وهم المذكورون في الآية، وهذا للحصر كما تقدم، فلا يجزئ أن يبنى فيها مسجد ولا غير ذلك مما تقدم ذكره. قال: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، لا يجدون شيئا أبدا، مثل بعض الذين هم معاقون، فيهم أمراض مزمنة، الذين يسمون من ذوي الاحتياجات الخاصة في بعضهم، هذا ليس عنده أي دخل، قد لا يكون له راتب حتى من الدولة ولا يستطيع أن يعمل، أو رجل هرم، أو امرأة كبيرة لا تقدر على العمل، فقيرة ليس عندها أي دخل أبدا، هذه فقيرة. قال: أو يجدون بعض الكفاية، بعض الكفاية دون النصف، دون النصف. هذا تفريق بين الفقير والمسكين، لأن الفقير قدم على المسكين لأن حاجته أشد، فالفقير هو الذي يجد أقل من النصف أو لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد النصف فأكثر دون الكفاية. وهذه تحسب بالسنة، تحسب بالسنة. فلو أن رجلا عنده أسرة ينفق عليها ويحتاج في كل شهر إلى 3000 ريال في كل شهر، المجموع 36,000، يستأجر بها ويدفع منها فاتورة الكهرب ويشتري بها الطعام ويشتري بها الكسوة ويتزوج أيضا منها، الفقير يعطى لإعفافه، يعطى ليسكن، يعطى ليأكل، يعطى ليلبس، يعطى كذلك ليعف نفسه ليتزوج. قال الشيخ محمد رحمه الله: ولو كثيرا، ولو كثيرا، قد يكون العرف يجبره على دفع كثير من المهر عرفا، لا يزوجونه إلا بكذا عرفهم، فقد يعطى، فإنه يعطى من الزكاة. فهذا الرجل الفقير حسبنا ما يحتاج إليه لينفق على أسرته، وقد يزوج ابنه، وقد يعين ابنته كما في بعض البلاد، يعين ابنته أو يزوج ابنته أيضا في بلاد أخرى، يدفع هو المهر كما في بعض البلاد. حسبنا ذلك فوجدنا أنه يحتاج إلى 36,000 سنويا، فأحصينا ما عنده، أحصينا ما عنده من المدخولات، فوجدنا أنه يدخل له في كل شهر ألف ريال. هذا ثلث الحاجة، المجموع كم في الشهر؟ 12,000. هذا ثلث الحاجة، هذا فقير، هذا فقير. كم نعطيه؟ نعطيه 24,000، نعطيه 24,000. فلماذا نعطيه هذا المبلغ؟ لأن نعطيه كفاية سنة. أما المسكين فهو الذي يجد النصف أكثر، فهذا رجل يصرف في كل شهر 3,000 ويأتيه راتب قدره 2,500، كم يحتاج في كل شهر؟ يحتاج إلى 500، فيعطى 6,000 في كل سنة، هذا مسكين. يقول هنا المؤلف: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها لكن لا تتم الحاجة أو نصفها. وأما الغني فإنه لا يعطى من الزكاة، والغني هو من يجد كفايته، من يجد كفايته. إذن إذا وجد الكفاية حاجته إلى 3,000 ويدخل عليه في كل شهر 3,000، هذا غني. إذن الغني هو من يجد كفايته، وقد يكون غناه حاصلا وقد يكون محصلا بالقوة، قد يكون حاصلا عنده في البنك إرث يصرف منه، وقد يكون متحصلا يعني يعمل وله حرفة، فهذا غني بالقوة، يعمل ويكتسب وينفق على أهله كفايتهم، هذا غني بالقوة. فهؤلاء لا يعطون، فهذان لا يعطيان من الزكاة شيئا. ولذا لما جاء الشابان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الزكاة، فنظر إليهما فوجدهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، هذا للتوبيخ والتقريع، يعني إن شئتما أعطيتكما فأكلتما حراما، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني هذا قوي، هذا غني بالفعل، والقوي المكتسب هذا غني بالقوة يعني بالعمل والكد يحصل كفايته. ثم قال: والعاملون عليها، عليها، على هذه تفيد أنهم ليسوا أجراء وإنما هم ولاة، عامل عليها، فهم ولاة، فهم ولاة. ولذا كان الذي يعمل على الزكاة هم أشراف الناس، هم أشراف الناس، يعملون عليها، يعملون جباة يجبونها ويقسمونها ويضعونها في المستودعات فيحفظونها، هؤلاء ولاة. والعاملين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فليسوا بأجراء وإنما هم ولاة، وإنما هم ولاة. لا يشترط أن يكونوا فقراء حتى ولو كانوا أغنياء، يعطون من الزكاة ما دام أنهم عملوا عليها جباة أو قاسمين أو حافظين. ولذا جاء في صحيح مسلم أن ابن الساعدي عمل لعمر فأعطاه عمالته، فقال: إنما عملت لله فأجري على الله. فقال له عمر: إذا أعطيت من غير أن تسأل فخذ، فكل وتمول، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عملت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت مثل ما قلت. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيت من هذا المال من غير أن تسأل فخذ فكل وتصدق، فخذ فكل وتصدق. إذن حتى الغني يعطى منها، ليس هنا، هذا باب آخر، هو يعمل عليها يحفظها ويقسمها ويجبي فيعطون منها. ولا يعطى منها من الزكاة، لا يعطى منها من كان من بني هاشم ولو على عمالته. ولذا سأل رجل من بني هاشم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل على الزكاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. لكن إن عمل عليها فأعطي من بيت المال من الفي فلا بأس، لكن لا يعطى الهاشمي ولو عمل عليها من الزكاة. والعاملون عليها لابد أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا أمناء، وأن يكونوا مكلفين، وأن يكونوا مكلفين، لابد أن يكونوا أمناء باتفاق العلماء، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا مكلفين، وهو قول جمهور العلماء. قال: وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، يرجى إسلامه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه شاء كثيرا بين جبلين، فأعطاه شاء كثيرا بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هذا من باب التأليف، فكان المسلم يعطي لأجل التأليف، ولذا أعطى صناديد نجد فغضبت قريش كما في الصحيحين، أعطاهم من ذهبة في تربتها جاء بها علي، فأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وابن علاثة وزيد الخير، فغضبت قريش، فقال مسلم: إنما أعطيتهم لأتألفهم، لأتألفهم. فيعطى إذن من يرجى إسلامه، مثل الآن الذين يعملون في البلاد ممن يرجى إسلامه، يقول: هذا التاجر أنا أرجو إسلامه، فهل يعطيه من الزكاة؟ فلا بأس. أو كف شره، يكون من قطاع الطريق، وقد تكون دولة أيضا، دولة يخشى شرها، فقد تعطى من الزكاة لتكف شرها عن المسلمين، ومثلهم قطاع الطريق. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني ليحسن إسلامه يعطى، كما تقدم في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من صناديد قريش. كذلك أيضا يعطى السيد المطاع، من أجل أن إن أعطيناه جب الزكاة لنا من قومه، ومن أجل أن ومن أجل أن يدخل في الإسلام كذلك نظراؤه، يقول: هؤلاء يكرمون شيوخ العشائر وشيوخ القبائل والسادة المطاعين في قومهم، فإذا أعطيناه أسلم نظراؤهم. وهذا السهم لما قوي الإسلام في وقت عمر وعثمان تركه، وكان يعطى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت أبي بكر، فلما قوي الإسلام وظهر ولم يحتج إلى هذا الباب تركه عمر، وتبعه على ذلك عثمان. لكن لو وجدت الحاجة بعد ذلك في أزمنة أخرى كما في هذه الأزمان فلا مانع، لأن عمر إنما تركه رضي الله عنه لأنه رأى أن الحاجة لا تدعو إليه. قال: الخامس: الرقاب. ما تقدمهم الأربعة، الآية فيها جاءت باللام التي هي لام التمليك، فهم يتملكون: إنما الصدقات للفقراء يعطى ملكا له. لو أن أعطيناه 10,000 وجاءه إرث بعد ساعة أو ساعتين، له واضح، أعطي له ملكه. المساكين يملكون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعطون كذلك تمليكا لهم. وكذلك أيضا المؤلفة قلوبهم يعطون تمليكا. قال وفي الرقاب، هؤلاء لا يعطون تمليكا وإنما يعطون لهذا الأمر. وفي الرقاب يعطى المكاتب ليحرر، ليكمل تحرير رقبته، وأولى منه الرقيق غير المكاتب، يعطى من أجل أن يحرر نفسه، يشترى من سيده. لكن لو أن أعطيناه وأبى سيده أن يبيعه، نرد المال أو لا نرده؟ نرد المال، لأنه لا يعطى تمليكا. كذلك أيضا يقول ويفك منها الأسير المسلم، يفك منها الأسير المسلم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين. قال الله جل وعلا وفي الرقاب والغارمين. الغارم يعطى ليزول هذا الغرم، لا يعطى تمليكا، لهذا الغرم فقط. فإن كان لإصلاح ذات البين هذا غارم لمصلحة غيره فيعطى ولو مع غنى. ولذا قال المؤلف ولو مع غنى. هذا رجل سيد فأصلح بين قبيلتين، بينهما دماء، وقال أنا أتحمل هذه الدماء، أتحمل الديات، حسب الديات، فإذا لهؤلاء مثلا 500,000 ولهؤلاء مثلا 600,000، قال هذه 1,100,000 في ذمتي أتحملها، أنا أعطيكم لكن ينتهي الشر الذي بينكم. أصلح بين هاتين الطائفتين. الآن هو مدين فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لو كان ماله كثير يعطى من الزكاة. ولذا قال ولو مع غنى. ولما جاء قبيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه تحمل حمالة، قال له أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها، حتى تأتينا الصدقة فنعطيك منها. رواه مسلم في صحيح. لكن لو أنه دفعها من ماله وقال أعطوني من الزكاة، فنقول لا. هذا المشهور في المذهب، هذا الرجل غني وأصلح بين قبيلتين ودفع 100,000، ثم إنه ذهب إلى الإمام وقال أعطني من الزكاة، فيقال له لا. لماذا؟ لأنه ليس بغارم، دفع ليس بغارم، واضح؟ إذن يعطى إذا كان غارما، أما ما دام أنه دفع من ماله فلا يعطى. واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن نوى الرجوع إلى الزكاة فله ذلك. لو نوى وهو يعطيهم من ماله، نوى أن يرجع إلى الإمام ليعطيه من الزكاة، يقول ما نويت التبرع من مالي، أنا نويت أن أرجع، فله الرجوع، وهذا هو الراجح. إذن الراجح أنه إن أعطى من ماله ليصلح بين الناس وهو ينوي الرجوع فإن له أن يرجع، وأما إذا كان لا ينوي الرجوع نوى التبرع فليس له الرجوع. ثم قال أو لنفسه مع الفقر، لنفسه مع الفقر. هذا رجل عليه ديون، بنى بيتا أو مثلا تزوج ولحقه دين، فيعطى من الزكاة، يقول بشرط أن يكون فقيرا، ليس كالأول، الأول غارم لمصلحة غيره، أما هذا فهو غارم لمصلحة نفسه، فلا بد أن يكون فقيرا، ولا بد أن يكون المال الذي أخذه لم يضعه في حرام. فلو كان غرمه بسبب المسكرات أو بسبب إتيان الفروج المحرمة، الزنا ونحو ذلك، فلا يعطى، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن تاب أعطي، إن قال نعم أنا علي ديون بسبب الحرام لكني تائب وظهرت منه التوبة فنعطيه من الزكاة، وهو المشهور في المذهب أنه إن تاب فإنه يعطى. كذلك لا يعطى من لحقه دين بسبب السرف، بنى دارا وزينها وزخرفها ووسعها ويقول أعطوني من الزكاة، يقول لا هذا سرف، هذا سرف، فلا يعطى، فلا يقضى دينه من الزكاة. ثم قال إذن الغارم يعطى، هل يعطى ليتملك أو يعطى للغرم؟ يعطى للغرم. ولذا لو أنه أعطي 10,000 ليسدد دينه، فلما ذهب إلى التاجر وضع عنه التاجر 1,000 ريال، فنقول له أعدها. واضح؟ إذن يعطى للغرم. ولذا لنا أن نعطيها الدائن مباشرة، لنا أن نذهب إلى الدائن ونقول هذا دين لفلان قد قضيناه من الزكاة. واعلم أن المشهور في المذهب وهو قول الجمهور أنه ليس للغني أن يبرئ ذمة غريمه الفقير ويحتسب ذلك من الزكاة، يقول بنية الزكاة. هذا رجل يريد من هذا 10,000 ومن هذا 20,000 ومن هذا 100,000، فيريد من الناس مثلا 500,000 ريال، فلما جاءت الزكاة وزكاته مثلا 500,000، قال هذا المال يبقى عندي وأنا قد أبرأت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، هذا لا يجزي. قالوا لأن هذا من العود في الصدقة، عادت إليه صدقته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، كما جاء هذا في الصحيحين، قاله عليه الصلاة والسلام لعمر. وقال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن هذا سلم ماله أبقى ماله وأبرأ ذمم هؤلاء، منهم من يكون معسر ومنهم من قد يكون مماطلا ومنهم من يكون غير ذلك، إذن لا يجزي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى مسألة أو صورة، وهي ما إذا كان ماله الذي يريد أن يخرجه زكاة ديون له في ذمم الناس، في ذمم الناس، فقال هذا من جنس ما أخرج، هذا من جنس ما أخرج، واختار هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وضح هذا بمثال: أقرضت زيدا من الناس 100,000 ريال، 100,000 ريال، وزيد هذا ليس بمماطل وليس بمعسر، قلنا إن عليك أن تدفع زكاتها، كم زكاتها؟ 2,500. زكاة 100,000، هل 100,000 عندك أو دين في ذمته؟ دين في ذمته. وأنت تريد من فلان الفقير 2,500، فقلت يا فلان قد أبرأتك من 2,500 التي أريد منك، التي هي زكاة 100,000 التي هي في ذمة فلان. واضح؟ أليس هذا من جنس هذا؟ هذا دين وهذا دين، فهو من جنس المال. لكن لو أن رجل عنده في البنك 100,000 ريال، في البنك 100,000 ريال، وأراد أن يخرج منها 2,500، يأخذ 2,500، هذا عين ليس دين، ويخرجه. لو قال مكان أن أخرجه أبرئ فلانا، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. واضح الفرق؟ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وهو الراجح. إذن يجوز أن يبرئ ذمة غريمه من زكاة المال الذي هو دين في ذمم الناس، وأما الدين النقد الذي عنده أو الأموال التي عنده التي تخرج عينا فلا، لأنه إن أخرج دينا عن دين فهذا من جنس هذا ولا يكون من تيمم الخبيث من الطيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: السابع في سبيل الله. في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، وإن كانوا أغنياء، إن كانوا أغنياء، لأن هذا في سبيل الله، حتى الغني يعطى، يجهز هؤلاء الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم، لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب من الدولة، ليسوا جنودا من الدولة، مثل ما يحصل الآن في بعض بلادنا الإسلامية مثل سوريا مثلا، هؤلاء غزاة يدافعون عن أنفسهم وليس لهم رواتب، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، يجهزون من جهة السلاح ويجهزون من جهة ما يحتاجون إليه في غزوتهم، ما يحتاجون إليه في غزوتهم، لكن ما زاد من الزكاة فإنه يرجع، ليس كالراتب، الراتب الذي يعطى له أن يجمع القدر الزائد، أما هنا فإنه يعطى بقدر حاجته، من يعني ما يشتري به السلاح وما يركبه في ذهابه وفي إيابه، فيعطى لأن ذلك في سبيل الله، هذا في سبيل الله، فيعطون إذن الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم. وهل يعطى طالب العلم؟ طالب العلم كذلك، إن كان يتعذر عليه الجمع بين العلم طلبه وبين التجارة فيعطى، لأن طلب العلم أحد نوعي الجهاد، كما دل على ذلك قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإلى أن قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فهذا ينصر الله ورسوله بلسانه، وهذا ينصر الله ورسوله بسيفه، والإسلام قائم بالسيف والسنان، وكذلك وقائم بالعلم والبرهان. إذن يعطى طلبة العلم الذين قد تفرغوا للعلم ويدرسون العلم على وجهه عند أهله، يعني عند المشايخ الذين يعلمون العلم الموروث من كتاب الله وسنة نبيه وفقهاء الملة، ويدرسون العلم على وجهه الذي كان عليه أئمة الإسلام، فيعطون من الزكاة ما دام يتعذر عليهم الجمع، لكن لو كان لا يتعذر عليهم الجمع يدرسون في أول النهار وعندهم سعة في آخره، يمكن أن يعملوا فيتقوتوا فلا يعطون، لكن كانوا في بلد لا يسمح لهم بالعمل ويقول: أنتم غرباء اطلبوا العلم أو ارجعوا إلى بلادكم لا يسمح لكم يعني بالعمل، فإنهم يعطون. أو كان أيضا يتعذر عليهم الجمع بين هذا وهذا فإنهم يعطون من الزكاة. وهل يعطى للحج وللعمرة الفريضتين؟ قال الحنابلة: يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم معقل كما في سنن أبي داود: فهل لا حججت به في الجمل الذي تركه زوجها في سبيل الله فلم تحج؟ قال: فهل لا حججت به فإن الحج في سبيل الله. وقال ابن عمر كما في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام قال: أما إن الحج في سبيل الله. وذهب الجمهور وهو اختيار الموفق أن الحج والعمرة فريضتين لا يعطى صاحبهما من الزكاة، قال: لأنهما لا يجبان مع الفقر، لأن الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا فيما يظهر أصح والله أعلم. وأدخل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وبه كذلك قال أو به أو عليه قرار المجمع الفقهي أيضا أن الدعوة إلى الله ومصالحها تدخل في هذا الباب. الدعوة إلى الله ومصالح الدعوة، يعني ما يعطى الدعاة ليتفرغوا للدعوة إلى الله جل وعلا، وما يعطون أيضا من مال ليركبوا به للتنقل مثلا في قرى وهجر بلادهم ونحو ذلك مما يحتاجون إليه، فلا مانع، لأن الدعوة في سبيل الله. فالدعاة الذين يدعون بالحق يجوز أن يعطوا من الزكاة. ثم قال: الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. ابن السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به السفر. الآن ولله الحمد يمكن وهو في أقصى البلاد أن يحول له من المال أو يأخذ من حسابه، لكن في القديم قد يكون الرجل ثريا لكن انقطع به السبيل، فإنا نعطيه من الزكاة، نعطيه حتى يرجع إلى بلده، مثلا قد تكون تذكرة قيمة تذكرة يرجع إلى بلده، وقد يكون قيمة ما يسافر به من المركوبات حتى يرجع إلى بلده ويعطى ما يتزود به حتى يصل. قال: دون المنشئ للسفر. منشئ للسفر هل هو ابن سبيل؟ هو في بلده الآن لم يسافر، هل يقال إنه ابن سبيل؟ لا. فيعطى الأول يعني ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ما يكفيهم سنة كما تقدم، لأن الزكاة تدفع في كل سنة. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد تقدم، ويسن إلى أقاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أهل السنن في أن الصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. أما إن كانت المؤونة تلزم، إذا كانت مؤونتهم تلزم فإنه يعطيهم النفقة، فإذا أعطاهم من الزكاة سلم من النفقة، ولذا فإنه إن كان ينفق عليهم وتلزمه النفقة فليس له أن يعطيهم من الزكاة، لكن كانت لا تلزم النفقة فإنه يعطيهم من الزكاة، كأن يعطي عمه أو خاله أو يعطي ابن أخيه ونحو ذلك. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.